حصريا على موقع djkimo.com. يوسف ربك لما شاور فضل ورايا ورايا لحد ما لبست الاساور الناس عينهم يا ساتر بتوقعت خنابتن والنبي لو حتى الشاطر بتوعد والغريبة دكتور ناس دايما حاسدك هي الناس القريبة اعتبر النسيبة دفع الفاتورة ما كل واحد منا اللي مع الضريبة الدنيا مش حالة بنبت العاب تتسلى يا دنيا استفتي ولا هتكمل علينا معروفة عنادية وليل ونهار مخبية بجد كفاية مرازية ما بقاش خلاص فينا من كتر الجمايل انا ما بقتش بفرق بين اللي على سلم والخايل من في الشدة باين اوعى تقولي العش والملح عشان من بدري هاي الشك ما كانش طبعي بشوف انا مش واثق حتى في صوابعي ما قابلتش في ربعي شتموا في ضدي واقرب حد ما ردش قال ده تبعي يحضرني ويمالس ويمشي عليا بيهيس جدع يا زميلي يا كويس خليك على هواه صورتك دي من صورتي قدرت ازاي تجيب سيرتي بدل ما ترد يا بغبتي بتهق وياهم مندوس النيران لو يرجع يمسك تاني الشارع لسه الجاي ما واجه يتقالوا هاني تاني تنور السن مسير الطالب اجهام السن حاملة كلها يا بشهدة لدى عم مجاله من غير مجاملة ارض السلام عتاولة احمد زازو على نفس الارصان كتم فيها اي جولة علشان مصلحتهم انا بتسجل على التليفون النص التاني ورقيتهم خلصت مصلحته اسمي بيرجع دي زي الاسماء اللي في عدته مكسدكو الجميلة خلوها للي شبهكو ما تنزل نشكاكو الف نيلة طب تاخدو التقيلة انا نظفت التليفون ومسحت الناس العويلة علشان كلاب مادة عدو جايبكو بالعدة مفيش اخوية ومودة بمعاملة من ياسين دلدلتو شفايفكو ناس كانت بتكرفكو ولا شايفهم ولا شايفكو خصمتكو أساسي شفتوا السندريلا ماشي ورا المرسيدس والساحل ويوم في فيلا ده انت طلعتي إلا فوق يا رخيصة بقيتي معاملة تحت رجلي ما أنا فيلا كله قطع عليكي إنك خاينة وكلبة قرش الخوزة للعينيكي طب فيكي كمان على الارض بتنتش ولما بتعمل المنتج تقلب على التاني تشكيلي في همومها وبتقطعلي في هدومها يا اخوان لحد يفهمها ان انا مش تايواني مندوس اني راجع رحلة تحلى وفترة ويرجع يمسك تاني الشارع لسه الجاي ما واجه اتقالوا هاني تاني تنور السن مسير الطالب ادهام السن حامل هيا بشهد قالوا دعم ما قالوا من غير مجاملة أرض السلام عتاولة أحمد زازو على نفس الأقصى كاتم في أي جولة معروف الغزال كريستيانو رقم واحد على الساحة من غير جدال الجن بابا المجال مصطفى الجن بيحضر تسمع من محلى ارتجال من زيك يا فان يوسف قش عم الشغلانة القش يابا نمبر وان احنا ثلاثي سنة اللي بيجي وسطنا وامير حتى على المسان ابو يحيى ادارتنا وحسن الديزل واجهتنا والسن ظابط علاقاتنا خمسة على اخواتي قلنا وحوش الحصري يا صاحبي غزالة والمصري حصريا على موقع djkimo.com.